قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الجدل معناها أخذ ورد عليه وأخذ ورد عليه وأخذ، لكنها كانت مع النبي يقول كلامه هي يقول كلامه هي. قالوا أن التي سمع الله قولها هي خولة بنت ثعلبة، وكانت زوجا لأوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت، وبعد ذلك كانت وسيمة وجميلة، فرآها زوجها وهي تصلي فأعجبوا شكلها كده وأعجبوا ما تعرفش عجبوا إيه بقى. فلما خلصت من الصلاة دي قال له تعالي، قال لها تعالي يعني عشان يقضي حاجته، امتنعت هي بدأت تخدم الصلاة بس قال لها أنت علي كظهر أمي. كانت هذه الكلمة عند العرب أشنع من الطلاق. من إيه؟ لأنه يقول أنت علي كظهر أمي وأمه محرمة علي. يبقى هو فلما ذهبت إلى رسول الله قالت إن أوس أخذني وأنا جميلة، فلما خلى سني يعني ابتدأت ينزل وبقى عندي أولاد كثيرة ظاهر علي، قال أنت كظهر أمي. وهم معروف أن ظهر الأم تبقى محرمة أكثر من الطلاق، ده في الجاهلية. فالله سبحانه وتعالى لما قال سمع هذا القول وهي تجادل إزاي، قالت له ما ذكرت كلمة الطلاق، قال لها حرمت علي، ده أنا كبيرة ومش عارف إيه وعيالي، أنا بقت كبيرة إن ضممت أولادي لهم ضاعوا وإن ضممت أولادي لي جاعوا، قال لها حرمت. كل ما تقول حاجة قال لها حرمت. هذا الجدل، هو يقول لها الحكم اللي شائع عندهم بتاع حرمتي، وهي تجيب مبررات عشان يعني يتلحلح شويه على الكفر. فسمع الله قولها فانزل الحكم. يبقى هي لما جادلت رسول الله وبتشتكي زوجها يا ما جعلت رحمه للناس كلهم في انه ابطل هذه العاده، واصبح المفارقه تكون الطلاق مش عليها كظهر امي. ليه؟ لان الام محرم عليه كذا، والزوجة محلل له أن يبقى كذا، فما تشبه لأنك أمك اللي ولدتك ودي ما ولدتكش، ما تشبهش المسألة دي الأم المرأة اللي وبعدين تجيب أمك في المسألة دي ما يصحش. ده بيقولوا ما أنت عليها كظهر أمي. أم قال لك لا، وفي ظهر بمعنى الظهور عليها، والملائكة بعد ذلك ظهير معنين. قال لك ده ظهرها يعني يعلوها، ما يصحش كلمة الأم في العلو دي، ما يصحش كلمة الأم في العلو دي. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها أي في أمر حالفه بأنه إيه أنت علي كظهر أمي، وتشتكي إلى الله أنا كبيرة ولي عيال وانضمتهم إليه ضاعوا وانضمتهم إليه جاعوا، وتشتكي إلى الله والله يسمع. مش بعد ما سمع قال والله ايه يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير، يبقى مش سمع بس، شافها وشافها وهي بتتذلل وهي بتتخضع. ولذلك السيدة عائشة قالت لقد كانت المرأة التي تجادل في امر زوجها في جانب البيت تخاطب رسول الله وتجادله وانا في البيت، فوالله ما سمعت شيئا ولكن الله سمع ما تقول. وجاب الحكم اللي نفع الدنيا كلها، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم لا يقولون منكرا، إن يشبه الأم ويجبها زي المرأة والمرأة بيعملون منكرا من القول وزورا لأنها ليست أم. تبقى أنت بتدعي شيء مش بتدعي باطل، هي مش حق إنها أمك، زي ما حب يلغي إيه التبني هنا لغى الأمومة للمرأة، هناك لغى التبني. كانوا زمان بيتبنوا لك مثلا كده، واحنا حكيتنا قصة في سورة الأحزاب أظن بتاع زيد بن إيه زيد بن حارسة، زيد بن حارسة وكان من بني كلب وبعد ذلك خطفه السارقون النهابون وادعوا أنه رقيب، ومن بعد سوق مكة فاستراه ابن حزام وبعدين وهبوا لخديجة وخديجة وهبته لسيدنا محمد. طيب كويس أوي. لما وهبته ناس من الحجيج شافوا زيد فراحوا قالوا لأهله احنا شفنا زيد عند واحد اسمه محمد بيدعي الرسالة هنا، فأهله جم على رسول الله يا محمد انت عندك ابننا وده ابننا مخطوف ولا هو عبد ولا اي حاجة مش عارف ايه، فسلموا لنا كتر خير. قال والله اخيروه فان اختاركم فمرحبا وان اختارني فاهلا به. فلما خير زيد قال ما كنت لاختار على رسول الله احدا. يبقى ما رضيش يروح لابوه وفضل عند مين؟ فاراد رسول الله ان يكافئه ما دام ما رضيش يروح لابوه فقال سموه زيد ابن محمد. تصور بقى واحد كان اسمه زيد ابن محمد وبعدين جده يلغي التبني دي ويطلع بقى زيد ابن حارثة تاني بعد النعمة اللي كان فيها زيد ابن محمد، يوم يعمل ايه؟ كافأه الله بشيء أسبل من هذه وجعل اسمه في القرآن ذكرا يتلى في الصلاة ويتعبد باسمه. يبقى اداله عوض ولا لا؟ لكنه لم يشجب عمل النبي لما سماه زيد ما شجبوش، بس قال انا اعدل اقسط عند الله، واقسط تفيد ان عمل النبي كان قسطا وعدلا. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ما امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم لا يقولون منكرا حيث يجعلون المراه غير الام وزورا، لان ده مخالف للواقع. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا لانها ليست ام وان الله لعفو غفور. والذين يظاهرون، طب انت دين الحكم بقى، الحكم ايه؟ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعني يعدلوا عن كلمة الظهار ويتنزل عنها ويرجع زي ما بيرجع في الطلاق مثلا، قال ثم يعودون لما قالوا يبقى له عقوبة، فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، تحرير رقبة إن كانت موجودة هذه واحدة، من قبل أن يتمس، قبل ما يجي هي لازم ذمته حرام، من قبل أن يتمس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، شوف عمال بصعبه، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.